بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من المسألة 14. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 15 في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل. وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب: الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه. لم يقصد ابن أبي حاتم ذكر الأعلى والأدنى، إنما مراتب الاحتجاج وعدمه، وإلا فهناك أعلى من هذه العبارات كالتكرار: ثقة ثبت، أو ثقة ثقة، أو ثقة متقن. وأكثر منه أن يوصف بأنه أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت، وما أشبه ذلك. لكنه لم يقصد أن يذكر أعلى الأعلى، إنما ذكر ابن أبي حاتم الألفاظ بيانها من حيث الاحتجاج وعدم. وعلى هذا فعبارة ثقة ثبت، هل هي عند ابن أبي حاتم من الألفاظ الأولى أو من ما سيأتي الثانية والثالثة؟ من الألفاظ الأولى. ذكر ثقة إشارة إلى ما هو أرفع منه، إذا كانت ثقة في الرتبة الأولى فما كان أرفع فهو منه أيضا. قال: فهو ممن يحتج بحديثه. قلت وكذا، من قال قلت؟ ابن الصلاح. وكذا إذا قيل ثبت أو حجة. وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. لماذا قيده بالعدل؟ لأن الحفظ بدون عدالة ما ينفع، أو الضبط بدون عدالة. وكذا إذا قيل في العدل حافظ أو ضابط، يقولون عدل حافظ عدل ضابط، فلماذا ما ذكر هذا في الثقة؟ يقول إن ثقة حافظ ثقة ضابط، لأنهم يطلقون ثقة على من جمع بين الأمرين، بين العدالة والضبط. الثانية، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع. أما عمل المحدثين فإذا قيل فيه صدوق فهو من يحتج بحديثه، والظاهر أن المقصود وينظر فيه ليس على سبيل أنه ما يقبل إلا بالشواهد، ولكن تحريا، ينظر فيه تحريا لأنه لم يبلغ الدرجة العليا في الضبط، وينظر فيه ليس على قصد أنه يكتب بالشواهد فقط. أنه سيأتي معنا في الثالثة أنه قال فيه كذلك: يكتب حديثي وينظر فيه. وقد تعقب العراقي تسوية ابن أبي حاتم بين قوله صدوق ومحله الصدق، قال: سوى ابن أبي حاتم بين قولهم صدوق وبين قولهم محله الصدق، فجعلهم في درجة، وتبعه المصنف ابن الصلاح، وجعل صاحب الميزان قولهم محله الصدق في الدرجة التي تلي قولهم صدوق. وهذا هو الأشهر، أن محله الصدق أنزل رتبة من قوله صدوق، وجرى عليه العراقي في الألفية أيضا. والذي سلكه العراقي والحافظ بن حجر أن قوله محله الصدق أدنى من قوله صدوق، وجعلوا محله الصدق يساوي قولهم شيخ وقولهم وسط الحديث، صالح الحديث، جيد الحديث، أدنى مراتب التعديل. قال ابن الصلاح: قلت هذا كما قال، لأن هذه عبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. وقد تقدم بيان طريقي في أول هذا النوع، وإن لم يستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديث اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع 15. ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة. فقيل له: أكان ثقة؟ أبو خلدة اسمه خالد بن دينار. فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان، ذكره في مقدمة الجرح والتعديل بإسناده الجزء الأول صفحة 37، وفي مقدمة الكامل لابن عدي صفحة 251، الكفاية صفحة 22. ومثل ذلك ما حكاه المروزي عن الإمام أحمد بن حنبل، قيل له: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: الثقة يحيى بن سعيد القطان. مثله ما حكاه المروزي عن أحمد بن حنبل، قيل له: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: الثقة يحيى بن القطان، يحيى بن سعيد القطان. ذكره الذهبي في السير في ترجمة عبد الوهاب بن عطاء الجزء التاسع 452، الجزء التاسع 452 من السير، تهذيب التهذيب السادس 451 في ترجمة الرجل عبد الله بن عطاء، تهذيب التهذيب السادس 451. فلان قوله كان صدوقا، كان مأمونا، كان خيرا، يدل على أنه ممن يحتج به عنده، إلا أنه ليس بالدرجة العليا، فأطلق صدوق هنا وأراد به الاحتجاج. كان صدوقا، كان مأمونا، كان خيارا. ثم قال: الثقة شعبة وسفيان. أطلق عليه صدوق مأمون، ولا شك أنه يرى ثقته، إلا أنه يرى الثقة الأكبر هو شعبة وسفيان. قال: ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة. قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. اصطلح لابن معين، إذا قال ليس به بأس أراد به الثقة، وإذا قال هو ضعيف فيريد به أنه ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقد جاء عن دحيم الدمشقي أنه قال أنه سئل عن علي بن حوشب الفزاري، سأله أبو زرع الدمشقي، أبو زرع الدمشقي سأل دحيم الدمشقي عبد الرحمن بن إبراهيم، قال له: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به. قلت له: لما لا تقول ثقة ولا نعلم عنه إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. ومعنى ذلك أن عندهم كلمة لا بأس به في حد التوثيق، إلا أنه ليس كالتوثيق الأعلى، يدل على أن قولهم صدوق، وقولهم كان مأمونا وكان خيارا ولا بأس به من عبارات التعديل التوثيق، إلا أنه ليس بالدرجة العليا. انظر تاريخ أبي زرع الدمشقي الأول 395، تاريخ أبي زرع الدمشقي الأول 395، وكذلك في تهذيب التهذيب في ترجمة الرجل الأول 395. عليكم السلام. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. بل قد يكون أقوال هؤلاء مبين لقول ابن أبي حاتم، أقوالهم مبينة لقول ابن أبي حاتم أن المقصود بالنظر هنا والله أعلم ممن يكتب حديث وينظر فيه ليس نظر شواهد ومتابعات واعتبار، إنما نظر تحري لأنه ليس بالدرجة العليا، كان لا يكون تفردا بما لا يحتمل تفرده أو ما أشبه ذلك. قال الثالثة: قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية، هذا في مرتبة المتابعات ينظر فيه، لكن يظهر أنهم يحتجون بهذا النوع أيضا حتى ولو لم توجد متابعات، إذا وجدت قرائن تدل على الحفظ، قرائن أخرى، قولهم شيخ، قولهم صالح الحديث، جيد الحديث، هذا مقارب أيضا، مقارب الحديث، ما نعم، هذه الألفاظ يحتجون بها لأدنى قرينة، يحتجون بها بأدنى قرينة. ناهيك أن يكون قد توبع أو له شواهد، هذا من باب أولى، من باب أولى. وقول ينظر فيه ليس مقصورا على المتابعات، ينظر فيه أي تحريا، وكذلك قرائن تقويه. قال الرابعة: قال إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، هذا جزم أنه ما يكتب إلا من أجل الشواهد، لقوله للاعتبار أي ينظر له طرق أخرى، مع أن جماعة من المحدثين يسوون بين قوله شيخ وبين قوله صالح الحديث برتبة واحدة. قلت: وقد جاء نبي جعفر أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق، ضعف من قبل الحفظ، فيقول رجل صالح الحديث. والله أعلم، أي أن عبد الرحمن المهدي أطلق عليه صالح الحديث مع ما فيه من حفظ من ضعف من قبل حفظه. هذا فتح المغيث، أتينا بننظر بقية الألفاظ التي ذكروها في هذه الرتب. فتح المغيث من مؤلفه؟ الإمام السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ما موضوع الكتاب فتح المغيث؟ شرح ألفية الحديث للعراقي، هذا الجزء الثاني صفحة 108 مراتب التعديل. قال العراقي رحمه الله تعالى: والجرح التعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، رتبه ابن أبي حاتم. إن كلام ابن أبي حاتم ينتقده في أوائل الجرح والتعديل في المقدمة التي أشرنا إليها. قال: والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت. والشيخ زاد، من الشيخ؟ هذا ابن الصلاح العراقي في ألفية، إذا قال الشيخ يريد به ابن الصلاح. والشيخ زاد فيهما أي زاد في تلك الألفاظ، وزدت أي العراقي نفسه زاد ما في كلام أهله وجدت. قال: فأرفع التعديل ما كررته، أرفع التعديل تكرار العبارة هكذا يقول، فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، كثقة ثبت ولو أعدته. ما معنى ولو أعدته؟ نفس اللفظة، ثقة ثقة. إذن هذه الأولى عند العراقي، أرفع التعديل ما كررته، ثم تتبع السخاوي ذلك، قال: أرفع التعديل ما ذكره شيخنا. من شيخ السخاوي إذا أطلقه؟ حافظ بن حجر. قال: أرفع التعديل ما أتى به شيخنا، كما يقال ما ذكره شيخنا، أي نعم، ما أتى كما قال شيخنا بصيغة أفعل، كأن يقال أوثق الناس أو أثبت الناس أو نحوهما. هل هذه أرفع من قولهم ثقة ثقة؟ يقال أوثق الناس بلا شك. نعم، الآن المتأخرون زادوا ألفاظ يرون الأرفع بذكر ما هو الأرفع. كان كلامنا بحاتم في ذكر من الأولى، في ذكر من يحتج بحديثه، ذكر ثقة وثبت متقن، وهذه تدخل فيها من باب أولى، هذه العبارات التي زادوها هل تدخل في كلام ابن أبي حاتم؟ تدخل لأنها شملت الثقة وزيادة، شملت الثقة وزيادة. قال مثل قول هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين، وزاد أي قال وألحق بها شيخنا أيضا إليه المنتهى في التثبت، ألحق بها شيخنا أيضا من هو الحافظ رحمه الله كما في النزهة إليه المنتهى في التثبت. قال السخاوي وهل يلتحق بها مثل قول الشافعي في ابن مهدي عبد الرحمن المهدي لا أعرف له نظيرا في الدنيا، هل يلتحق بها ولا ألتحق بها وقد تكون أكثر؟ قال محتمل، محتمل لا داعي للاحتمال، يعني واضحة أنها تلتحق. ثم يليه ما هو الرتبة الأولى عند بعضها، بعضهم جعله من الرتبة الأولى كقولهم فلان لا يسأل عن مثله، السخاوي عد هذه العبارة بعد الأولى وهي قولهم إليه المنتهى في التثبت أوثق الناس، بعدها جعلها فلان لا يسأل عن مثله، وأشار إلى أن بعضهم عد هذه العبارة مقدمة فلان لا يسأل عن مثله. ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند الذهبي في مقدمة ميزانه، وتبعه الناظم ما كررته من ألفاظ المرتبة تالية لهذه خاصة مع تباين الألفاظ كثقة ثبت أو ثبت حجة، ولو أعدته أي اللفظ الواحد كثقة ثقة أو ثبت ثبت، لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها كقول ابن سعد في شعبة ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث، كلما زدت بالتكرار كلما ازدادت الدرجات التوثيق. إذن قوله ثقة ثقة ثقة ثبت هي الأولى عند الذهبي والعراقي، هي الأرفع عند الذهبي والعراقي، أرفع الألفاظ ما كررته، ذكر ذلك الذهبي الميزان وتبع العراقي في الألفية. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك أي من التكرار قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة تسع مرات، قال وكأنه سكت لانقطاع نفسه، قال عندي المحقق لم نقف على هذا الوجه أي تسع مرات إلا أنه جاء ثلاث مرات ثقة ثقة ثقة في الجرح والتعديل مقدمة الجرح والتعديل، وكذلك في ترجمة عمرو بن دينار في من الجرح والتعديل. قال وتكررت الكلمة أربع مرات في تهذيب الأسماء، أما التسع يقول ما وقف عليها. إذن الآن أعلى الرتب أعلى مراتب التعديل عند الحافظ بن حجر وتبعه السخاوي، لا قبل التكرار صيغة أفعل أوثق الناس أثبت الناس ويلتحق بها إليه المنتهى التثبت، ولم أرى مثله لا يعرف له نظير، وأيضا لا يسأل عن مثله يلتحق بها، وهو جعلها رتبة أنزل قليلا فلان لا يسأل عن مثله تلتحق بالأولى. التي تليها ما كررته من الألفاظ وهي الأولى عند الذهبي والعراقي. ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح، ما هي هذه الرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم؟ ثقة متقن ثبت بدون تكرار، وتبعه ابن الصلاح، وهي الثانية عند الناظم وهو العراقي. قال ومن سياق هذه المرتبة كأنه مصحف، هذا من التوثيق، أو فلان متقن أو حجة، أو إذا نسب إلى العدالة الحفظ والضبط كما ذكره ابن الصلاح ينسب إلى العدل الحفظ والضبط مع العدالة. قال ويدل على ذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبو زرعة عن الرجل فقال حافظ، فقال له أهو صدوق؟ يعني الآن قد يكون حافظا وليس بعدل. قال وكان سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري هو أضعف عندي من كل ضعيف. قال ويلي هذه المرتبة نعم مرتبة خامسة وهي قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق، ولو وصف بالصدق على طريق المبالغة لا محله الصدق، يعني محل الصدق ليست بهذه الرتبة. قال السخاوي لا محله الصدق، وإن أدرجها ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح هنا، يعني ليست هي من هذه الرتبة، صدوق ليس به بأس لا بأس به أرفع من قولهم محله الصدق. فالسخاوي تعقب ما فعله ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح. قال: فإنها كما سيأتي تبعا للذهب من التي بعدها، أن يوافقوا الذهبي أنها أنزل رتبة من صدوق محله الصدق، أنزل رتبة. قال: وصل بذلك، أي من هذه الألفاظ لا بأس به، تلتحق بها قولهم ليس به بأس، وقولهم مأمون أو خيارا، إذن ليس به بأس ومأمون وخيار في رتبة ماذا؟ صدوق. صدوق ليس به بأس، لا بأس به، خيار، مأمون، نعم، هذه كلها رتبة بالاحتجاج في التحسين. هذا كل هذه الرتبة التي مرت معنا محتج بها، أدناها ليس به بأس، صدوق، خيار، ومأمون، نعم. محل الصدق ستأتي، هي التي بعدها. قال: وتلا هذه المرتبة، المرتبة السادسة، وهي محله الصدق، خلافا لابن أبي حاتم وابن الصلاح، وتبعا للذهبي، ويلتحق بها قولهم رووا عنه، رووا عنه، يسأل عن فلان يقال روى عنه الناس، ما وثقه، قال روى عنه الناس، هذه مرتبة محله الصدق. يروى عنه إلى الصدق ما هو، قولهم إلى الصدق ما هو، أي قريب إلى الصدق، إلى الصدق ما هو، أي ليس ببعيد، ما هو ببعيد، إلى الصدق ما هو على تقدير محذوف، ما هو ببعيد، أي ليس ببعيد عن الصدق. ويلتحق بهذه العبارة أيضا شيخ، وشيخ وسط، وكذلك قولهم وسط، ومقارب الحديث، مقارب الحديث، هذه ألفاظ في رتبة واحدة. من عيدها؟ محل الصدق ألحقوا بها ماذا عندك ناصر؟ إلى الصدق ما هو، أي ليس ببعيد عن الصدق. شيخ فرقه، تقدم معنا ابن أبي حاتم فرق بين محل الصدق، جعله مع رتبة قوله صدوق، وخالفه الذهبي ومن بعده. أيضا روى الناس عنه، روي عنه، روى عنه، مقارب الحديث، شيخ وسط أو وسط فقط. وألحق السخاوي منها أيضا صالح الحديث، قال السخاوي: ومنها أيضا صالح الحديث، وهي عندهما الرابعة، التي عند من؟ عند ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح. والسخاوي ألحق صالح الحديث، وكذا العراقي. هذه الألفاظ بالشواهد، بل حتى إذا وجدت قرائن ممكن يمشى بدون شاهد. مقارب الحديث، مثل قول أيضا قول حافظ: التقريب مقبول، إذا توبع إلا فلين، قريبة منها، يعني هذه الألفاظ إذا قيلت في الرجل فهو في أدنى مراتب التعديل، بمعنى أدنى قرينة تجعلك تمشي حديثه، قرائن حتى ولو قرائن يسيرة، حتى ولو قرائن في المتن، كان يحكي قصة، يحكي قصة يقال حكاية القصة تدل على حفظه، تدل على أنه حفظه، لأن هذه قرينة، حكاية القصة قرينة على الحفظ، أو هو نفسه يأتي بأشياء تدل على حفظه للحديث، كان يذكر الحديث ثم يقول: إلى هنا سمعته بنفسي، وحدثني فلان، ويزيد زيادة، هذا يدل على أنه ضبط، أنه يذكر الحديث ويفصله، مثلا يقول، يأتي بالحديث ويقول: إلى هنا سمعته وزادني فلان عن فلان كذا وكذا، هذه قرائن تدل على حفظه، يمشى الحديث بها. فأدنى القرائن تمشي تجعلك تقبل من هذا حاله. هذه الألفاظ ليست تجريح ظاهر، إنما تليين من حال الرجل. لحظة. ويلتحق بها صالح الحديث، مقارب الحديث، جيد الحديث، جيده، حسن الحديث، مقارب الحديث، هذه ألفاظ في حق يطلقها المحدثين على من وصل إلى هذه الرتبة. هذه ألفاظ متأخرة للحافظ، اجتهادات منه. إذا قال الحافظ صدوق فيه لين، فيه تضعيف، تضعيف يسير، قول صدوق كثير الخطأ أيضا ضعيف، لكن لو قال يخطئ دل على أنه الخطأ فيه في بعض الوقت، له أوهام كذلك. إذن صالح الحديث ألحقها العراقي وتبعه السخاوي في رتبة من قيل فيه شيخ، بينما تقدم معنا أن ابن الصلاح وابن أبي حاتم جعلوا صالح الحديث أدنى رتبة من قولهم شيخ، وأكثر المحدثين على هذا على أنهم يسوون بينها. كذلك جيد الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث، كلها تلتحق بهذا. معنى مقارب الحديث أي يقارب الناس في حديثهم ويقاربونه في حديثه، فهذا ينفي عنه النكارة، ينفي عنه الشذوذ والنكارة. مقارب الحديث أي أنه لا بأس به، يعني في رتبة قريبة من الاحتجاج، إلا أن هذه العبارة تنفي عنه النكارة والشذوذ. وألحق العراقي بهذه الرتبة قول المحدثين صويلح وقولهم صدوق إن شاء الله، صدوق إن شاء الله، وقولهم أرجو بأن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به. ألحق العراقي هذه الألفاظ بهذه الرتبة، وجعل الذهبي هذه الرتب أنزل من الرتبة التي قبلها، قولهم صويلح وشيخ وروى الناس عنه، جعلها رتبة أنزل. على كل هي ألفاظ متقاربة، هي ألفاظ متقاربة كلها ألفاظ تليين كلها ألفاظ تليين. معنى ألفاظ تليين أنها ليست تجريحا ظاهرا، وإنما تليين لحديثه أنه ليس في الدرجة المحتج بها رحمه الله، وإنما بالماذا ينظر فيه إما اعتبارات وإما بقرائن، ينظر فيه اعتبارا أو بقرائن. إذن من حيث الاحتجاج لو مشينا على ما ذكره ابن أبي حاتم، الأولى من يحتج بحديثه من قيل فيه ثقة أو حجة أو ثبت، وما كان أعلى منها من الألفاظ التي ذكروها. الثانية جعلها ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه، وهو صدوق ومحل الصدق وليس ببأس. قلنا الصحيح أن عمل المحدثين في هذا أيضا على الاحتجاج، إلا أنها دون الأولى، على الاحتجاج إلا أنها دون الأولى، ويحمل كلام ابن أبي حاتم على أن ينظر فيه إما على سبيل التحري لأنه خف ضبطه، أو ينظر فيه أي قرائن ولو أدنى قرائن. لكن الذي عليه عمل المحدثين هو الاحتجاج، بمن قيل فيه صدوق احتجوا بحديثه. محله الصدق هي التي فماذا تنزل عن هذه الرتبة قليلا، فقول محله الصدق وشيخ وجيد الحديث، صالح الحديث، مقارب الحديث، نعم هذه ألفاظ تليين أدنى مراتب التعديل، فهذه تقبل إما بقرينة وإما باعتبار وإما بشاهد أو متابعة أو بأدنى قرائن. ومن مشى من كان هذا حاله ما يصف بالتساهل، لأنها لماذا قد وجد أن المحدثين قد يقبلون أحاديث من قيل فيهم مثل هذا، فقد قبل البخاري وبعض أهل العلم حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال في البخاري مقارب الحديث، مع ذلك قبلوا له بعض الأحاديث مقارب الحديث. إذن عندك عبد الرحمن من قيل فيه ليس به بأس، ما حال حديثه؟ ها في رتبة الاحتجاج أو الاعتبار يحتج به؟ نعم في رتبة التحسين، تحسين حديثه. قولهم صدوق عندك يحتج به، صدوق إن شاء الله من رتبة شيخ ومقارب الحديث إذا علقها بالمشيئة. طيب قولهم خيار عندك صلاة، فلان خيار، مأمون خيار، في رتبة صدوق ولا بأس به، في رتبة ليس به بأس. قولهم شيخ وسط دقيقة تجيبها في الشوارع أنا صلحتها نعم في الشواهد ومقارب الحديث يعني الشواهد يعني يكتب حديث وينظر فيه كما قال ابن أبي حاتم لأن قول يكتب حديث وينظر فيه يشمل الشواهد والمتابعات ويشمل أيضا القرائن يكتب حديث وينظر فيه. طيب يا أخوان عند العمل النادر من تجد فيه لفظة فقط تجد كلام محدثين شخص مثلا راوي قال واحد قال فيه صدوق وآخر قال به ليس به بأس وآخر قال فيه محله الصدق وآخر قال فيه شيخ ماذا تقول في هذا الرجل احتج به قد قال فيه آخرون ماذا صدوق وقال فيه آخر ليس به بأس يعني نادر أن تجد راوي ما فيه إلا لفظة واحدة مثلا راوي ما تجد فيه إلا قولهم شيخ هذا قليل نادر لكن أكثرهم تجد فيه ألفاظ أخرى للمحدثين أحدهم مثلا قال فيه شيخ وآخر قال فيه مقارب الحديث وآخر قال فيه ضعيف فماذا تقول في هذا الرجل ذاك قال شيخ وذاك قال مقارب الحديث وذاك قال فيه ضعيف يعني في الشواهد الآن ضعيف لأن ذاك ما هو تعديل يعتمد عليه تليين ذاك عبارة عن تليين وأحد المحدثين قد ضعفه فكان التضعيف أنه مقدم وهكذا يعني الألفاظ ما تجد فقط لفظ واحد إنما هذا فقط معرفة معنى كلامهم معرفة رتب الكلام وإلا فعند العمل ما في إن شاء الله إشكال ما في إشكال عند العمل أن ما من راوي إلا تجد قد تكلم عليه 4 من الحفاظ 3 من الحفاظ 5 من الحفاظ أكثر أقل النادر من تجد فيه كلام واحد فقط والنادر أيضا أن تجد فيه لفظا مشكلا مثل هذا تنظر القرائن الأخرى التي تقوي حاله. طيب لو قيل في شخص شيخ قيل فيه شيخ وروى عنه جمع منهم من ينتقي ويتحرى هل يوثق أو نكتفي بك قول الإمام شيخ يوثق للقرائن القديمة لأن هذا ليس تجريحا قول شيخ ليس تجريحا إنما مجرد تليين فلا تنفي لنا القواعد القديمة تعتمد عليها يكون قد روى عنه جمع ومنهم من يتحرى وينتقي أو وثقه بعض المتساهلين أو صحح له بعض الأسانيد فتلك قرائن تقوي حاله وممكن توثقه قال فيه أبو حاتم شيخ وأنت تقول فيه ثقة لماذا؟ للقرائن الأخرى المذكورة إلهنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك